الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فها هي الأيام المعدودات، قد انفرط عقدها وانحل عقدها، والناس معها ما بين رابح أثمن من الدر، وما بين مغبون في غاية الضر، ما بين عامل يرجو ويخاف، وبين خامل يتمنى ويغتر. ألا وإن العبد المؤمن السائر إلى الله رب العالمين إنما يسير إليه على جناحي الخوف والرجاء، فإن العبد لا ينفك خائفا من ربه وجلا، راجيا فيما عنده سبحانه وتعالى. وإن كثيرا من الناس لا سيما في رمضان ترى في أعينهم وفي لسانهم وفي لسان حالهم كأنهم قد أخذوا صكوك المغفرة، وأنهم يقطعون أنهم قد غفر لهم، وأنهم قد عفي عنهم، وأنهم قد تقبل الله رب العالمين صيامهم وقيامهم وسائر عباداتهم. ولم يكن هكذا حال سلفنا الصالحين رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا مع غاية رجائهم كان عملهم، ومع عظيم عملهم كان منتهى خوفهم رضي الله عنهم. وأما المغترون فإنهم لا يعملون، ومع ذلك يتمنون على الله الأماني. يقول الله رب العالمين سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. تأمل في حال هؤلاء، فإنهم مع أنهم كان من إيمانهم وعدم شركهم وعظيم عطائهم حتى قال: والذين يؤتون ما آتوا، ولم يسمي الذي آتوا لعظيم ما آتوه وأعطوه من عبادة، مع ذلك قلوبهم وجلة في غاية الخوف ألا يقبل منهم العمل، وفي غاية الخوف من الذنب والزلل، إنهم يخشون ألا يقبل الله رب العالمين أعمالهم، فهم مشفقون وجلون. وتأمل في حال النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، وكيف وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه بل وما تأخر، ومع ذلك كان إذا قام يصلي كأن في صدره كأزيز المرجل، كأنه القدر على النار يغلي تسمع له أزيزا. فكذلك كان بكاؤه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يرجو ما عند الله ويشكره، ويقوم حتى تتفطر قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم. وعندما يراجع في ذلك ويقال له تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. ومع هذا المقام العالي الذي لا يدركه فيه أحد من الخلق، كان صلى الله عليه وسلم دائما وجلا من ربه خائفا، حتى إنه إن تغير وجه السماء تغير وجه محمد صلى الله عليه وسلم. فتقول له عائشة رضي الله عنها في ذلك وتراجعه، فيقول وما يؤمنني يا عائشة، فإن قوم عاد قالوا هذا عارض ممطرنا، فكان فيه العذاب الأليم. فكان يخشى صلى الله عليه وسلم ربه ويخافه، ويقول ألا إني أخشاكم لله. ولما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، هؤلاء الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر، قال لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، ومع ذلك هم خائفون وجلون وهم سابقون بالخيرات. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه الآية فهمتها عائشة أنهم أناس يخافون الله عز وجل من عظيم كبائرهم وذنوبهم، فبين لها أنهم أناس أتوا بالصالحات ولكنهم يخشون ألا يقبل منهم. وصدق الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه حينما كان يقول إن قوما يزعمون أنهم يحسنون الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل. إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، وإنما شيء يقر في القلب، وإنما ما وقر في القلب وصدقه العمل، هذا هو الإيمان. يكون عمل وخوف، عمل ورجاء، فهذا هو الإيمان حقا. فإن العبد يسير إلى الله رب العالمين كما يقول ابن القيم رحمه الله، ورأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء، فإذا قطع الرأس مات الطائر. فلا يكون المؤمن مؤمنا إلا وهو محب لربه سبحانه وتعالى. وإذا فقد أحد جناحيه أو ضعف أحد جناحيه فإنه يسقط، وحينئذ يسهل على كل صائد وكاسر من الجوارح أن يأكله، يكون سهلا للشياطين من شياطين الإنس والجن أن يغتالوه وأن يأخذوه بالأماني أو بالخوف والقنوط من رحمة الله رب العالمين. فإن الله رب العالمين وصف بعض أنبيائه عليهم الصلاة والسلام أنهم يخافونه ويرجونه، وإنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يرغبون فيما عنده ويؤملون الخير في يديه سبحانه وتعالى ويخافون عقابه. إن أناسا كلما فعلوا شيئا من الخير وإن قل يقولون قمنا وصمنا وصلينا وزكينا وفعلنا وفعلنا، ويظن أنه دخل الجنة وأغلقت عليه أبوابها، ولم يكن هكذا حال أسلافنا رضي الله عنهم، بل إنهم مع عظيم عملهم كان مع ذلك عظيم خوفهم رضوان الله عليهم. قال الله رب العالمين ويدعوننا رغبا ورهبا، مع عظيم عملهم يرغبون فيما عنده ويخافون عقابه، ولا يقولون كما يقول المغترون إن رحمة الله وسعت كل شيء، إن الله غفور رحيم، إنه طالما كان القلب أبيض فلا يحتاج إلى العمل، وكثير من كلامي لا أقول العامة بل كثير ممن ينتسب إلى طلب العلم، كثير كلامه يدور حول الرجاء بل حول الإرجاء، وهذا خطر عظيم، فعلى العبد أن يرغب وأن يرهب. قال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. اعلموا أن الله شديد العقاب واعلموا أن الله غفور رحيم، كما أنكم ترجون رحمته فخافوا عذابه سبحانه وتعالى. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فكما أنه الرحمن سبحانه وتعالى فهو الجبار، وهو سبحانه وتعالى المتكبر ذو الانتقام سبحانه وتعالى. فكما أنك تؤمل ما عنده من الرحمة فاخش ما عنده من العذاب سبحانه وتعالى. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذا حال عباد الله الذين يعلمون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إن من علم حق العلم عمل حق العمل، وهيهات هيهات لمن اكتسل واتكل وغره غاية الأمل، ثم بعد ذلك يكون الخلل والزلل، ثم يجد بعد ذلك عاقبة سوء العمل نارا تلظى. وأما عباد الله رب العالمين فإنهم يعملون ويخافون ويرجون ما عند الله سبحانه وتعالى. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب في سياقة الموت فقال له: كيف تجدك؟ قال: أرجو ربي وأخاف ذنوبي. قال: ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. فهذا العبد يرجو ما عند الله ويخاف ذنوبه التي اقترفها في حق الله. وليست الذنوب أن يرتكب كبيرة من الكبائر أو ذنبا من الذنوب وفقط، وإنما أيضا التقصير في العمل. ولذلك كان ختام الأعمال الاستغفار، فإنك تختم عملك في الصلاة باستغفارك، وتختم حجك ومناسكك ومشاعرك عند الله رب العالمين عند بيته سبحانه وتعالى بأن تستغفر، لأنك تقر بأنك مقصر في العمل وأنك مذنب مخطئ في حق ربك سبحانه وتعالى، وأنك ما عبدته حق عبادته سبحانه وتعالى. فقال: إني أرجو ربي وإني أخاف ذنوبي. فقال: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. ألا وإنه على العبد المسلم الموحد المؤمن في هذا الباب أن يعلم أن ضد الرجاء هو القنوط واليأس من رحمة الله، وأن ضد الخوف هو الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. وهذان داءان خطيران حذر منهما النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سئل عن الكبائر قال: الأمن من مكر الله واليأس من روح الله. الأمن من مكر الله ألا تخاف عقابه، واليأس من روح الله ألا ترجو رحمته سبحانه وتعالى. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. فعليك ألا تقنط من رحمة الله، ولكن عليك أن تخافه، وعليك ألا تأمن مكره وعذابه، فعليك أن ترجوه. عليك ألا تغتر يا عبد الله، فإن الله رب العالمين سبحانه وتعالى قطع اليد في 3 دراهم، قطع اليد في 1/4 دينار، يقطع يد السارق سبحانه وتعالى شرع ذلك. فلا تغتر يا عبد الله، فإنه قطع يد السارق في 1/4 دينار، وإنه جلد الحد في قدر رأس الإبرة من الخمرة، وأدخل امرأة النار في هرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لما سئل عن امرأة تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتصدق ولكنها تؤذي جيرانها، قال: هي في النار. فلا تغتر يا عبد الله بعمل مهما كان، وتذكر حال إبليس وما الذي أخزاه وقبح صورته ظاهرا وباطنا، وما الذي أرداه أبلسه وآيسه من رحمة الله رغم المقام الذي كان فيه ثم إلى أي حال صار. وتذكر ما الذي أخرج أبويك من خير دار إلى هذه الدار، وما الذي فعل بهما ذلك. لا تغتر يا عبد الله، وتذكر النار التي تمتلئ بأهلها حتى تقول قطن قطن: حسبي حسبي. اتق الله رب العالمين ولا تغتر. وهذا لا يعني أن تقنط من رحمة الله رب العالمين، فإن الذي أدخل امرأة النار في هرة والذي قطع اليد في ربع دينار هو الذي غفر لبغي سقط كلبا، وهو الذي غفر لرجل نحى فرع شوك عن طريق المسلمين، وهو الذي غفر للرجل الذي أسرف على نفسه ولم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، حتى إذا ما أدركه الموت جمع بنيه وقال: أي أب كنت لكم؟ فقالوا: خير أب. قال: إذا أنا ما مت فحرقوني ثم ذروني في الريح في يوم عاصف. ففعلوا به ذلك، فجمعه الله رب العالمين من بر وبحر، ثم مثل بين يدي ربه سبحانه وتعالى فقال له: ما الذي حملك على أن صنعت؟ قال: خشيتك يا رب. قال: قد غفرت لك. انظر إلى عظيم رحمته، وانظر إلى عظيم عقابه سبحانه وتعالى. أرجو ما عنده وخف من عذابه سبحانه وتعالى، واعلم أنه ما من أحد إلا إذا خيف منه هرب عنه وابتعد منه إلا الله رب العالمين. فكلما خاف منه العبد لجأ إليه، وكلما خشيه العبد هرع إليه. ففروا إلى الله، فروا من الله إلى الله سبحانه وتعالى، استعيذوا به سبحانه وتعالى من عقابه ومن عذابه سبحانه وتعالى. تلجأ منه إليه وتفر منه إليه سبحانه وتعالى، تستعيذ برحمته من عقابه وبعفوه سبحانه وتعالى من عذابه سبحانه وتعالى. فأنت عبد له على كل حال في الخوف والرجاء، فمن أراد النجاء فعليه بالخوف والرجاء، وأما من تعبد لله بالخوف وحده فقد كان حروريا، ومن تعبد له بالرجاء وحده كان مرجئيا، ومن تعبد له بالمحبة وحدها كان زنديقا، ومن تعبد لله رب العالمين بالمحبة والخوف والرجاء كان سنيا سلفيا. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد كان حال سلفنا الصالحين رضي الله عنهم، لا أقول ممن جاء بعد الصحابة، بل لا أقول من الصحابة كلهم، وإنما أذكر لك الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ومعلوم أنهم أول العشرة المبشرين بالجنة، فهؤلاء هم الذين معهم صك حقا بالجنة، وليس نحن الذين غرتنا الأماني وغرنا بالله الغرور وهان علينا يوم النشور. انظر إلى حال الخلفاء الراشدين، انظر إلى حال أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، وبين من مناقبه وفضائله ما بين، حتى إنه لا يدرك من أحد من هذه الأمة الأمة ولا من غيرها من الأمم سوى الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ومع ذلك يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن. وكان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وكان يقول: وددت أني شجرة، وددت أني شجرة تؤكل وتعضد، أو خضرة يأكلها الدواب. كل هذا لأنه يخشى عاقبة الحساب، ويخشى ألا يقبل منه العمل، مع أنه رضي الله عنه وأرضاه كان في غاية التعبد لله سبحانه وتعالى، وكان قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومع ذلك يقول: وددت أني لم أكن شيئا، وددت أني شجرة تأكلها الدواب ثم لا تكون شيئا، رضي الله عنه وأرضاه. وأما الفاروق عمر رضي الله عنه الذي معلوم من مناقبه ما هو معلوم، الفاروق الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه، كان رضي الله عنه لما طعن فأفاق فوجد رأسه في حجر ابنه عبد الله رضي الله عنهما، فقال: ويحك، ضع رأسي على الأرض علّه يراني فيرحمني، علّه يراني فيرحمني، مع أنه بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومع أنه كان يبكي بكاء شديدا من خشية الله، حتى كان في خديه خطان أسودان من كثرة البكاء، وسمع مرة: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، فسقط مغشيا عليه، وعاده الناس مريضا أياما، رضي الله عنه وأرضاه. ولما دخل عليه ابن عباس رضي الله عنهما فقال له: أنت أنت، فتح الله بك الفتوح، ومصر بك الأمصار، وفعل بك وفعل. قال: عني يا ابن عباس، فوالله وددت أني أخرج منها لا أجر ولا وزر، ابتعد عني، خلي عني ودعني من هذا، فإني والله وددت أن أخرج منها لا وزر ولا أجر، لا علي ولا لي، يخشى أن يسأل يوم القيامة مع عظيم عمله عظيم خوفه رضي الله عنه وأرضاه. وانظر إلى عثمان الحيي رضي الله عنه الذي تستحي منه الملائكة، والذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كان يقف على شفير القبر يبكي حتى تبتل لحيته رضي الله عنه وأرضاه، ويقول: هذا أي القبر أول منازل الآخرة، فإن كان يسيرا فما بعده أيسر، وإن كان صعبا أو عسيرا فما بعده أعسر، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وكان يقول: لو أني خيرت قبل أن أدري إلى جنة أم إلى نار لاخترت أن أكون رمادا، لاخترت أن أكون رمادا ولا أحاسب، يخشى أن يصار به إلى النار، مع أنه رضي الله عنه شهد له النبي المختار، ولكنهم لا يتكلون على العمل، ويخافون الزلل، ويخافون ألا يقبل منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وعلي رضي الله عنه ربيب بيت النبوة، الخليفة الراشد، أبو الحسنين، أبو الصبطين رضي الله عنه وأرضاه، زوج ابنة النبي وابن عمه رضي الله عنه، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقول: أخاف من طول الأمل، أخاف من طول الأمل فإنه ينسي الآخرة، وأخاف من الغرور فإنه يصد عن الحق، ألا وإن الدنيا ولت مدبرة، ألا وإن الآخرة أتت مقبلة، وإن لكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وعند البخاري عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، وكان عمر رضي الله عنه يقول لحذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المنافقين؟ فيقول له: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. هذا حال سلفنا الصالحين، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عباد الله، ها هي الأيام قد ولت، فإما رابح وإما مهبون، فعلى كل امرئ أن يستدرك. ولم يبقى من العشر الأخير من رمضان إلا ما لا يجاوز أصابع اليد الواحدة، لم تبقى إلا الليالي القلائل، ولعل فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. فليستدرك كل امرئ، واعلموا أن الأعمال بالخواتيم، فرب امرئ شمر في أول الشهر ثم كان منه الكسل في آخره، فليشمر عن العبادة، وليعلم أن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن أراد أن يقوم الليلة فليقم مع إمامه حتى ينصرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فمن قام مع إمامه في العشر الأخير أو في رمضان كله فإنه يكون قد قام ليل رمضان، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويكون قد قام ليلة القدر لا محالة. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غير أنه لا يتكل على ذلك ويخرج من رمضان وكأنه قد عفي عنه وكأنه قد غفرت له جميع سيئاته، ولكن عليه أن يرجو الله وأن يخافه سبحانه وتعالى. وأخيرا، نذكر بما في كل عام به نذكر، أن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر أنها تخرج من طعام، أنها تخرج من حبوب، من قوت أهل البلد. هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم الذي تسأل عنه في قبره، والذي نجاتك في اتباعه صلى الله عليه وسلم، ولن تسأل عن أحد سواه، لا من إمام من الأئمة ولا من علم من الأعلام أو عالم من العلماء، وإنما الذي تسأل عنه هو محمد بن عبد الله نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فاستدرك يا عبد الله، واعلم أن من يقول أن مصلحة الفقير في المال، نقول له: أخرج الطعام وأخرج المال، ثم إنه عندك من زكوات الأموال ما لا يسأل عليها أحد، من زكاة ذهب وفضة وتجارة ومواش وزروع وغير ذلك من الأموال، فأين زكاتها؟ يدور الحديث كل عام في جنيهات قلائل، ويزعم الزاعم أنها في مصلحة الفقير، فأين زكاة المال؟ ولو قلت لهذا الشخص بعينه في زكاة الحلي أن الراجح فيها هو أن تخرج زكاة الحلي لقال: لا، إن من أقوال الفقهاء أنها عارية وأنها لا تخرج، فأين مصلحة الفقير ها هنا في الذهب والفضة والمال؟ وإنما هو زعم زاعم، وربما يكون كذب ويزعم أنه يتبع أبا حنيفة أو يتبع غيره، وأبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه إنما يقرر ما يقرره العلماء من أن زكاة الفطر إنما هي في الطعام والحبوب، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عند الحاجة الملحة وعند الضرورة، بحيث ليس هناك ما يخرج من طعام ولا حبوب، وهذا ليس موجودا الآن، فحينئذ يخرجها من مال. هذا ما يخرج عليه قول أبي حنيفة وغيره، ولا يعارض بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لو كان قوله هذا على النحو الذي يذاع، فيقال: كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. وليعلم أنها لا تخرج في أول رمضان ولا في منتصفه ولا في آخره إلا بعد انتهائه. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رؤي هلال شوال إلى أن يخرج الإمام إلى صلاة العيد، هذه مدتها. ويجوز كما في حديث ابن عمر عند البخاري إخراجها قبل العيد بيومين، هذا وقتها الذي حدده الشرع، فمن أخرجها قبل أو أخرجها بعد العيد فإنها صدقة من الصدقات وليست بزكاة ماله. ومن الآن على المؤمن أن يجهز نفسه للعيد، يجهز نفسه للعيد بالتعبد لله بعبادة العيد، بالتعبد لله بالفرح والسرور في العيد، التعبد لله بالتزين في العيد كما كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يعمل ويرجو ما عند الله ويخاف عقابه، يصوم كما كان يصوم في رمضان، يتذكر الأيام الخوالي، يرجو ما عند الله ويخاف ذنوبه وسيئاته، يرجو من عفو الله ومرضاته، يقوم كما كان يقوم في رمضان، يتصدق وينفق كما كان يفعل في رمضان، حتى إذا ما نفد زاده أتاه شعبان فاستعاد الأمر فدخل عليه رمضان، ثم يخرج من رمضان بالزاد إلى سائر العام، وهكذا دواليك حتى يلقى الله رب العالمين وهو يرجو ما عنده ويخاف ذنوبه. ومن قابل الله ولقيه على هذه الحال فإن الله رب العالمين كما أخبر رسوله يعطيه ما يرجو ويؤمنه مما يخاف. أسأل الله رب العالمين أن يؤمننا أجمعين وأن يبلغنا مراضيه سبحانه وتعالى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.